ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا تجيب مناديا أمللت بعدي قلة الأصحاب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي وتساقطت تلك الأنامل من يدي ما كان أحسنها لخط كتابي وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت به أحبابي وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لرد جواب. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام نستمع الآن إلى علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والذي بنى لنفسه مدرسة خاصة أصبحت تقلد ولا يقلد فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين يتفضل مشكورا ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يبخل علينا بما وهبه الله من دقة في الأحكام وجمال في الصوت فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤمنون بالله ورسوله يعني أرض. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم you Oh, نعم. سيدنا الذين آمنوا ولا عدوهم فأصبحوا ظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم يجدك يتيما فآوى Oh, Thank you. نسأل الله أن يرحمه وأن يجعله سعيدا وأن يلم له الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.